بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الشرط الثاني الذي ذكره الشيخ من شروط البيع يا عبد الرحمن؟ ألا يكون فيه غرض وجهل. ما هو الغرض؟ الخطر. أحسنت. طيب، بيع الآبق يجوز أو لا يجوز؟ لماذا لا يجوز بيع الآبق؟ لما فيه، إيش العلة التي فيه؟ الغرر. الغرر من هو الآبق؟ العبد الشارد عن سيده. طيب، إذا قال بعتك إحدى السلعتين بدون تحليل يجوز؟ أحسن. إيش العلة؟ الجهالة. أحسن. بيع ما في بطن الحامل يجوز أم على ما يجوز؟ لما فيه؟ إيش في هذا البيع؟ إيش العلة في النهي عنه؟ الجهالة. طيب، بيع الشاة الحامل أي عبد الله يجوز؟ ليه؟ أي عند الحمل هنا وقع تبعا. الشرط الثالث يا حامل، ما هو الشرط الثالث ذكر الشيخ؟ مالك للشيء أو مهنون له أو له عليه ولاية. طيب، وهو بالغ عاقل رشيد. من هو المأذون له في البيع؟ أنا شفت قال أن يكون العاقل مالك لشيء أو مأذون له فيه. من هو المأذون له في البيع؟ من هو المأذون له في البيع؟ من؟ لا لا، عبد الرحمن. من هو المأذون له في البيع؟ يا سليمان. الوكيل. حسن. الوكيل مأذون له في البيع. طيب، له عليه ولاية، قلنا الذي له عليه ولاية ثلاثة. من هو سعيد؟ الولي على الأيتام والوصي وناظر الوقف. طيب، الصبي هل يصح بيعه؟ مصطفى الصبي الصغير لا يصح بيعه. الذي يصيد في تفصيل، ما هو التفصيل؟ ها؟ لا، ما هذا يا صالح، أصح بيعه ولا ما أصح الصغير؟ اسمعي، لا يصح إلا بإذن ولي، إلا بالشيء اليسير هكذا. لا يصح بيعه إلا بإذن وليه، إذا أذن الولي صح البيع، إلا في الشيء اليسير يصح بدون إذن الولي. طيب، الولي هل له أن يأذن للصبي هكذا بالهوى والتشهي؟ ها؟ وإلا في ضابط، في ضابط ويحمل شو الضابط؟ مع كتاب؟ كم معك؟ هذه أملينا حميم. ما هو الضابط؟ ها؟ كيف؟ أي أحسن أن يكون فيه مصلحة لمن؟ للصبي. هل يجوز للولي أن يأذن للصبي بدون مصلحة؟ قال العلماء لا يجوز، لا يجوز أن يأذن إلا إذا كان فيه مصلحة. طيب، من هو الرشيد في هذا الباب؟ من هو الرشيد؟ نعم، أحسن، الذي يحسن التصرف في ماله، هذا الرشيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلم بهداه. أما بعد، قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. هذا هو الشرط الثالث الرابع، هذا الشرط الرابع، ألا انتفاء الربا، ألا يشتمل البيع على الربا. قال عن عبارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان للأصول الربوية. الربا ينقسم إلى أقسام ثلاثة: ربا القرض، وربا الفضل، وربا النسيئة. أما ربا القرض فواضح، أن يقرضه قرضا بزيادة، أن يقرضه قرضا بزيادة، وهو ربا الجاهلية، وهو الربا الذي تفعله بعض البنوك، يعطى هذا العميل 1000 ويردها 1100، هذا ربا القرض. هذا ربا القرض. لماذا سمى بربا القرض؟ لأنه يدخل على القرض. القرض ما هو؟ أن يدفع شخص لشخص مالا من باب الإرفاق والإحسان والمساعدة، والقرض يرد كما هو، فلكم رؤوس أموالكم. إذا قرضت شخصا 1000 فلا يجوز لك أن تأخذها إلا 1000، الزيادة ممنوعة في القرض، لأن القرض يراد به المساعدة، الإرفاق، الإحسان، المعروف، المعروف، فلا يجوز لك أن تأخذ زيادة أو أن تشترط زيادة، يعني أن تقول له أنا أقرضك شرط، أعطيك 1000 تردها 1100، هذا الربا، هذا ربا الجاهلية. وأيضا من ربا الجاهلية أنهم كانوا يقلبون الدين على المعسر، ومعنى قلب الدين على المعسر أنه إذا حل الأجل، إذا حل أجل الدين وتعسر على المدين أن يسدد، ماذا يقول له الدائن صاحب المال الذي أقرض؟ يقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي. القضاء أو الزيادة، القضاء أو الزيادة، اشتري مني هذا الدين بمبلغ أكبر، كم دينك؟ قال: 1000. قال: إذن الشهر القادم تردها 1100. يأتي الشهر القادم ما عندي، إما أن تقضي أو تربي، إذن الشهر القادم تردها 1200. وهكذا يتضاعف الربا في كل شهر زيادة وفي كل شهر زيادة. ومن هنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فإذا بهذا القرض يزداد ويكون أضعافا مضاعفة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لك رأس المال، يعني لك الذي دفعته أولا، أما هذه الزيادات وهذه المضاعفات فكلها من الربا، لا يجوز لك أن تأخذها، فلكم رؤوس أموالكم. هذا ربا الجاهلية أو قلب الدين على المعسر هو الذي يجري في البنوك العالمية. يقرضون الإنسان قرضا ثم يبدأ العداد يشتغل عليه، ويقولون أنه في كل دقيقة أو في كل ساعة يزيد القرض، فإذا بهذا القرض يصبح آلافا مؤلفة، وربما يكون ملايين مملينة. من ماذا؟ المضاعف. كلما مر الوقت كلما زاد، سالت عليه فائدة، كلما مر الوقت كلما زادت عليه الفائدة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ربا القرض. أما ربا النسيئة وربا الفضل فهو يحتاج إلى فهم لأنه دقيق. ربا القرض واضح كما شرحت لكم بين. أما ربا النسيئة وربا الفضل، أولا ربا النسيئة مأخوذ من النحل وهو تبيان وهو التأخير والتأجيل. ربا النسيئة وربا التأخير والتأجيل. ربا الفضل معروف، الفضل معناه زيادة في اللغة. ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة يدخل في هذه الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل معنا، النبي كم صنف ذكر؟ ذكر ستة: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. كل واحد من هذه الأصناف جنس. الذهب جنس، والفضة جنس، البر جنس، والشعير جنس، والتمر جنس، والملح جنس. هذه الجنس. إذا عندنا الجنس هذا أول الجنس، هذا أول. كل واحد من هذه يعتبر ماذا؟ جنسا مستقلا. طيب ثانيا، اثنين، عندنا شيء يسمى العلة، العلة الربوية. معنى العلة الربوية يعني لماذا جرى الربا في هذا الجنس؟ لماذا الربا في الذهب؟ ولماذا الربا في الفضة؟ ما العلة؟ لماذا الربا يجري في البر؟ ولماذا يجري في الشعير أو في التمر أو في الملح؟ إيش العلة؟ طبعا تعرفون الربا، مثلا الربا لا يجري في كثير من الأموال، إن العلة منه والولى فيها. هنا هذه الأصناف الستة أو الأجناس الستة فيها علة. اختلف العلماء في تحديد هذه العلة. خذوا هذه المسألة يعني بسهولة. أما الذهب والفضة فإن العلماء اتفقوا على أن العلة في الذهب والفضة تختلف عن العلة في الأصناف الأربعة الباقية. طيب إذا كان الذهب والفضة تختلف علتهما عن العلة في البر والشعير والتمر والملح، ما هي العلة في الذهب والفضة وما هي العلة في الأصناف الباقية الأربعة؟ قال بعض العلماء: العلة في الذهب والفضة الوزن. الوزن، الوزن تعرفون يختلف عن الكيل. الوزن تحديد المقدار بالثقل، والكيل تحديد المقدار بالحجم. الوحدة الآن للوزن ما هي؟ الكيلو. والوحدة للحجم ما هي؟ اللتر. ولا لا؟ ولا هذه العلبة، علبة الحليب أو علبة الماء كم تسع؟ ولا لتر، نصف لتر. إذا هذا هو الكيل. الكيل تحديد بماذا؟ تحديد بالحجم، ما هو بالثقل. الوزن هذا الفرق بين الوزن والكيل. الذهب يوزن والفضة توزن، البر يكان، والشعير والتمر والملح. والذهب والفضة هذا علة الجار، البر والتمر والملح والشعير هذه عند المزارعين. طيب من يقول لي أهل مكة؟ أهل ميزان أم أهل ميكان؟ كيف؟ أهل مكة. أهل ميزان. ليه؟ ما عندهم زراعة، عملهم كله في ماذا؟ في التجارة، فهم أهل ميزان. عندهم عناية بالموازين. أهل المدينة كيف؟ يعني هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال النبي: الميزان ميزان أهل مكة، والكيل كيل أهل المدينة. يعني هم المرجع، أهل مكة هم المرجع في الميزان، وأهل المدينة هم المرجع في الكيل. إذا قال بعض العلماء: العلة في الذهب والفضة ما هي؟ قال: الوزن. وذهب بعض العلماء وهو صحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذ ابن القيم أن العلة في الذهب والفضة الثمنية. معنى الثمنية أن ثمن الأشياء تباع بها الأشياء وتشترى. إذا ما العلة في الذهب والفضة؟ الثمنية. إذا الذهب جنس والعلة فيه ماذا؟ الثمنية. الفضة جنس والعلة فيه ماذا؟ الثمنية. نأتي إلى البر والشعير والتمر والملح، هذه أجناس أربعة، ما هي العلة فيها؟ العلة فيها الكي، العلة فيها الكي. هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الحنفية أيضا، وذهب بعض العلماء إلى أن العلة فيها الطعم، أنها مطعومة تؤكل كما قال الشافعي. بعضهم قال الكيل والطعم، الكيل مع الطعم، وهذا اختيار ابن تيمية. وبعضهم قال الكيل مع الطعم مع الادخار، أن هذه الأشياء تدخر، وهذا صحيح. كيف تدخر؟ تبقى أمدا طويلا في البيت، الملح يبقى، التمر يبقى، الشعير يبقى، البر يبقى. أما الفواكه قالوا الفواكه ما يجري فيها الربا، لأنها أولا ما تكال، وأنها ثانيا أتدخر. وبعضهم أضاف أيضا علة رابعة، قال الحوت أو ما يصلح به الحوت. البر ليس قوتا، القوت يعني ما يختاس به، الفاكهة يختاس بها، ما يختاس بها ما فيها ربا، القوت أو ما يصلح به القوت. لماذا قالوا ما يصلح به القوت؟ الملح، الملح له قوت؟ لا، ولكن يصلح به، يصلح به القوت. إذن يعني إذا أردنا أن نختصر نقول العلة للبر والشعير والتمر والملح الكي مع الطعم، كونه كيلا مطعوما. طيب ما رأيك يا حمود، البطيخ هل تجري في تجري فيه الربا؟ هل يسمون العام عندنا هنا في بلدنا يسمون الحبس تجري فيه الربا؟ ما يجري فيه الربا، لماذا؟ لماذا لا يجري فيه الربا؟ العلة موجودة فيه؟ ما هي العلة؟ قلنا الكيل والطعم، وبعضهم قال القوت والادخار. طيب نأخذ الأولى التي تقريبا اتفقوا عليها، الكيل، هل البطيخ يكال؟ لا. البطيخ كيف يباع؟ ما هو بالوزن يا جماعة، لا أحد يسمعنا أضحك عليه، يباع بالعد، يباع ليش؟ بالعد، يعني اللي يسميها العامة الحبة، يباع بالحبة، يباع بالعد. كيف بالعد؟ يقول لك ثلاث بكذا، أربع بكذا، اثنان بكذا، ولا لا؟ ما يباع لا بالوزن ولا بالكيل، بالوزن على خلاف العرف وعلى خلاف المعروف أيضا. حتى في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، في زمن النبي، الفواكه ما كانت توزن ولا تقال، كانت تباع بالعد أو تباع جزافا بالكوم يعني. طيب إذن البطيخ الربا لأنه فقد ماذا؟ فقد العلة. طيب ما رأيكم بالحديد؟ الحديد هذا أو النحاس يجري فيه الربا؟ عبد الرحمن، الحديد يجري فيه الربا؟ نأخذ العلة، تعال إيش العلة؟ الذهب والفضة في المعدن يعني. قال أبو حنيفة في رواية عن أحمد قالوا الميزان في الوزن والحديد يوزن، إذ نجري في الربا على هذه، على هذا القول نجري في الربا، ولكن على القول الراجح لا نجري الربا، إن العلة في الذهب والفضة ما هي؟ الثمنية، والحديد ليس ثمنا. طيب الأوراق النقدية التي نتعامل بها اليوم يجري بها الربا؟ لا يجري بها الربا، لأن العلة موجودة فيها. ما هي العلة؟ الزمانية. إذن الآن من حيث الأجناس، كم جنس عندنا من الأجناس التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم يا جماعة؟ ست. ما هي؟ الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. وهل الأجناس الربوية هذه الستة فقط أم يدخل معها ما كان مثلها؟ الظاهرية قالوا هذه ستة فقط، ابن حزم وجماعته قالوا ستة فقط، وأيدهم بعض العلماء كابن عقيل من الحنابلة، ابن الوفاء بن عقيل والشوكاني والصنعاني وهؤلاء قالوا الستة فقط، ولكن جمهور أهل العلم قالوا أي جنس اشتمل على العلة الموجودة في هذه الأجناس فإنه يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. طيب من يأتيني بشيء من الأشياء اشترك مع هذه الأجناس العلة؟ من أقرب الأشياء الأوراق النقدية، اتفقت مع الذهب والفضة في العلة وهي ماذا؟ ثمانية. طيب من يأتيني بشيء اتفق مع البر والشعير والتمر والملح في العلة؟ الرز يكال ومطعوم ويقتات به ويدخر، ما تمام، اشترك في جميع العلل وعلى كل الأقوال. أيضا الزبيب كذلك يكال ويدخر ويطعم. المقصود هذا القول الراجح، هذا هو القول الراجح. إذا وجد صنف من الأصناف ووجدت فيه العلة دخل في الحكم. طيب الآن نريد أن نعرف ربا الفضل وربا النزيئة في هذه الأجناس، بعدما عرفنا ما معنى الجنس وبعدما عرفنا ما معنى العلة. انتبه الآن لما أقوله لأنه هو الزبدة والخلاصة. إذا اتفق الصنفان المتبادلان في البيع والشراء، المبادلة البيع والشراء، إذا اتفق في الجنس والعلة، إذا اتفق في الجنس والعلة، ذهب بذهب، باع ذهبا بذهب، باع فضة بفضة، هذه الصورة اتفق فيها ماذا؟ الجنس، الجنس واحد، ذهب، في المبيع والمباع. في هذه الصنفين المتبادلين، ففي العوض وفي الثمن، ذهب في ذهب، الجنس واحد والعلة واحد، فضة بفضة الجنس واحد والعلة واحد، بر ببر الجنس واحد والعلة واحد. في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، يعني في بيع ما اتفق جنسه واتفقت علته، يشترط شرطان، يشترط شرطان. الشرط الأول المماثلة. ماذا؟ المماثلة، أن يكون مثلا بمثل، الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، الفضة بالفضة مثلا بمثل، سواء بسواء. الشرط الثاني التقابض، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد، هاء وهاء، يعني خذها. ما هو الشرط الأول؟ أي خان، الشرط الأول في بيع الذهب بالذهب معنى أم لست معه؟ أي موسى كيف؟ التماثل، ذهب بذهب مثلا بمثل. الشرط الثاني ما هو؟ التقابض. ما معنى التقابض؟ يدا بيد، ذهبت إلى محل الذهب ومعك ذهب يساوي 20 جراما وأردت أن تستبدل ذهب بذهب، هذا بيع وشراء، يعني البيع والشراء تدوم، البيع والشراء مو بس الأوراق النقدية، لا يكون بها الذهب بالذهب بيع، الفضة بالفضة بيع، البر بالبر بيع. فأردت أن تشتري بالعشرين التي معك، بالعشرين جراما التي معك ذهبا من هذا البحر، فأعطيته 20 جراما وأعطاك 10، ما الحكم؟ الربا، لأنه ذهب بذهب ماذا يشترط؟ ها؟ مثلا بمثل تماثل، يعني 20 ب20. طيب أعطيته 20 وقال فتعال لي غدا، يجوز؟ ما يجوز. إيش اشترط؟ تقاضى. وهذا معنى قوله ماذا؟ يدا بيد. إذا عندنا شرطان، التماثل والتقاضى. إذا اختل شرط التماثل، إذا اختل شرط التماثل وقعنا في ربا الفرض. إذا اختل شرط التماثل وقعنا في ماذا؟ في ربا الفرض. وهذا كما ذكرت في الصورة التي ذكرتها الآن، أعطيته 20 وأعطاك كم؟ 10، هذا ربا الفرض. وإذا اختل شرط التقاضى وقعنا في ربا النسيئة وهو التأخير، أعطيته 20 يوم السبت وردها لك يوم الأحد، في تأخيرنا بالتأخير، في تأخير النسيئة. وأحيانا يجتمع في الصورة الواحدة ربا الفضل وربا النسيئة، يجتمع ولا لا يجتمع؟ يجتمع. من يعطينا صورة اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة؟ أسمع أحسن، باعه 10 ب20 إلى الغد، فاختل شرط التماثل واختل شرط التقابل، فوقع في هذه الصورة ربا الفضل وربا النسيئة. طيب هذا قلنا إذا اتحد الجنس واتحدت ماذا؟ العلة. خذ الصورة الثانية، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، اختلف الجنس والعلة واحد، مثاله ذهب بفضة، ذهب بفضة اختلف الجنس والعلة واحدة وهي الثمنية. طيب بر بشعير اختلف الجنس والعلة واحدة، الكيل والطعم. في هذه الحالة إذا اختلف الجنس واتفقت العلة يشترط شرط واحد فقط في هذا البيت، شرط واحد وهو التقابل فقط. أما التفاضل ما هو شرط؟ تقابل بس. يعني إذا بعت ذهبا بفضة لابد أن يكون يدا بيد، إذا بعت بر بشعير لابد أن يكون يدا بيد. إذا اختلف الجنس واتحدت العلة يجري ربا النسيئة ولا يجري ربا الفضة. واضح الصورة ولا غير واضح؟ هذه الحالة الثانية، هذه عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى ما هي؟ اتفق الجنس والعلة. طيب وقلنا في الحالة الأولى الجنس والعلة يشترط ماذا؟ التماثل والتقابل. هنا في الحالة الثانية الجنس اختلف والعلة واحدة، فإذا اختلف الجنس والعلة واحدة إيش يشترط؟ التقابل. طيب عندنا الحالة الأولى والحالة الثانية، ملح بملح من الحالة الأولى ولا الثانية؟ أي جمال، ملح بملح الحالة الأولى أحسن، ملح ببر أي خان من الحالة الثانية. إذا باع شعير ببر كم شرط اشترط مصطفى؟ أي كم شرط؟ شرطان يقول، شو رأيكم؟ قالوا خطأ. كم شرط؟ أعيد النظر. بر بشعير، اختلف الجنس واتفقت ايش العلة. شرط واحد ما هو؟ التقارب، أن يكون يدا بيد. ملش ببر أي عبد الرحمن، كم شرط اشترط؟ أراد أن يبيع ملحا ببر، شرط واحد ما هو؟ التقارب. بما اختلف الجنس واتفقت العلة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف يعني بر بشعير، شعير بملح، ذهب بفضة، بيع كيف شئتم حتى لو بالزيادة، ولكن بماذا؟ يدا بيد. طيب أردت أن أبيع صاعين من بر، صاعين من البر، البر الأسمر اللي يسمونه الحب عندنا، بصاع واحد أو بثلاثة أصاع من البر الأبيض، يجوز ولا ما يجوز؟ ليه؟ البر هذا الأسمر أغلى، أنفس وأطيب من الأبيض. قال العلماء: لا يلتفت في الربا إلى الأنواع، وإنما التفت إلى ماذا؟ إلى الجنس، لأن عندنا أنواع. صح، يعني مثلا التمر عندنا أنواع ولا لا؟ في مثلا البرني، في الروثانة، وفي أنواع كثيرة. طيب أردت أن أبيع صاعين من الروثانة بصاع واحد من البرني، يجوز ما يجوز؟ لأن الجنس واحد ولو اختلفت الأنواع، جنس واحد. طيب أردت أن أبيع صاعا من تمر جيد نظيف بصاعين من تمر الردي، من تمر العام، يجوز ما يجوز؟ لأن الجنس واحد. أردت أن أبيع صاعا واحدا من البر الرزين الجيد النظيف بصاع من التمر بصاعين، صاع من بر جيد نظيف بصاعين من تمر ردي، يجوز؟ يجوز. طيب انكم اتوربكم، يجوز مع انه صاع بصاعين ولا لا؟ طب كيف يجوز؟ اختلف الجنس، فاذا اختلف الجنس فبيعوا كيف ما شئتم اذا كان يدا بيد. يعني صاع ببر بصاعين من تمر يجوز، بس لا بد من ماذا؟ يد بيد. خذوا هذا، أردت أن أبيع صاعا من شعير بصاعين من ملح، ولكن بعد أسبوع ما يجوز، لابد ماذا؟ يد بيد، لابد من التقامض. الحالة الثالثة إذا اختلف الجنس واختلفت العلة، اختلف الجنس واختلفت العلة. مثاله من الصور: ذهب ببر، ذهب ببر، فضة بشعير، ملح بفضة، ايش تلاحظون؟ اختلف الجنس واختلف العلة، لان الذهب علته الثمنية والبر علته القيل والطعم. في هذه الحالة الثالثة لا يشترط لا التقابض ولا التمر، ما يشترط، مفتوح الباب في هذه الحالة، لا تقارب ولا تماس. إذا أردت أن أشتري صاعا من بر، صاع واحد من بر بمئة ريال بعد أسبوع، يجوز؟ ما في شيء، لأن الجنس اختلف والعلة اختلفت. إذن في هذه الحالة الثالثة لا يجري لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لأن الجنس اختلف والعلة اختلفت. طيب أردت أن أشتري جراما من ذهب، جراما واحدا من ذهب بأربعين ريالا، ولكن مؤجلا. صاحب الذهب قلت له: ما عندي صرف، ولكن أمهلني، أنا غدا أمر عليه وأعطي أنا سوف أمر عليك وأعطيك الأربعين ريالا بكرة بكرة، وأخذت الدين وأخذت هذا الجرام من الذهب، يجوز هذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ كلكم يسمعون على عدم الجواز. لماذا؟ الآن الجنس واحد ولا اختلف؟ الجنس اختلف، هذا ذهب هذه أوراق نقدية، الجنس اختلف لا شك، ولكن العلة واحد. هذه الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ ها؟ الثانية، اختلف الجنس والعلة واحد، الحالة الثانية. وقلنا في الحالة الثانية كم شرط اشترط؟ شرط واحد، شرط واحد. طيب معلش يعني سوف أصور صورة مضحكة لكن نمثل بها من أجل درس. دخلت على صاحب الذهب بصاحب بر أو بصاحب تمر، أشتري ذهب يجوز ولا ما يجوز؟ وأحل الله البيع يجوز، لكن قال هو ما عندي مكان لهذا التمر، محل ذهب خلي معك، خذ الذهب وأتني بهذا التمر غدا إن شاء الله في البيت، يجوز هذا ما يجوز؟ ها؟ قالوا لا يجوز. ما رأيكم؟ أبو عبد الرحمن يقول يجوز. طيب إيش اللي حدد الآن هذه الصورة بر بذهب، هل هو من الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ حالة الثانية. طيب ما هي الحالة الثانية؟ اختلف الجنس، اختلف الجنس واتفقت العلة. طيب بر بذهب اختلف الجنس، ها اتفقت العلة؟ لا واختلفت العلة، إذا من الحالة كم؟ الحالة الثالثة. هل هذه الصورة صحيحة؟ أعطاني ذهبا الآن وغدا سوف أتيه بتمر، برضو غير صحيح؟ المجنس الربوية ربما من التقاوم صحيح، بس الآن الجنس اختلف ولا لا؟ اختلف الجنس. طيب اختلف الجنس، العلة اختلفت ولا لا؟ اختلفت العلة، إذن هي من الحالة كم؟ الحالة الثالثة. والحالة الثالثة قلنا باب مفتوح لا تماثل ولا تقابض، ما يشترط شيء، فكيف نقول حرام؟ ما يشترط التقابض في هذا الصور، لأن الجنس مختلف والعلة مختلفة، فبر بذهب لا بأس ولو إلى أجل. لماذا؟ العلة مختلفة، لكن عملة ورقية بذهب لا، ما يجوز التأجيل لأن العلة واحدة. إذا انتبهوا، في الحالة الأولى شرطان تقابض والتماثل، وفي الحالة الثانية شرط واحد وهو التقابض، وفي الحالة الثالثة لا تقابض ولا تماثل، لا تقابض ولا تماثل. ولذلك يجوز لي أن أشتري من البقالة برا وتمرا وشعيرا وملحا إلى أجل ولا لا؟ إلى أجل يجوز. لماذا؟ اختلف الجنس واختلفت العلة. ولكن لو فرضنا مثلا أن صاحب البقالة عنده فضة يبيع فضة، هل يجوز أن أشتريها إلى أجل؟ لا، لأن الأوراق النقدية بالنسبة للفضة العلة واحدة، فيشترط التقاطط يدا بيد. أما العمل الورقية بالنسبة للبر والشعير والتمر والملح العدة مختلفة والجنس مختلف، فلا يشترط التقاطط ولا التماثل. وبهذا التفصيل عرفنا ما معنى ربا الفضل وما معنى ربا النفقة، وهذا الدرس كله يعتبر مدخل إلى باب الربا. عرفنا الآن كيف يقع ربا الفضل وكيف يقع ربا النسيئة. قلنا إذا اختل شرط التماثل وقع ماذا؟ ربا الفضل، وإذا اختل شرط التقابض وقع ربا النسيئة. طيب مسألة أخيرة أختم بها ونستأذنكم اليوم بدرس مصطلح، لأن الدرس ما يحتمل أن يجزئه، لابد أن نأتي به جملة هكذا، يعني مسألة أختم بها. أيهما أخطر، ربا الفضل أم ربا النسيئة؟ ربا النسيئة هو الأخطر، وهو من باب تحريم الغيار، أما ربا الفضل فهو من باب تحريم الوسائل، كما قال ابن القيم إنما حرم الشارع ربا الفضل لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. ولذلك ربا الفضل يجوز في بعض الصور عند الحاجة، وربا النسيئة لا يجوز، فربا النسيئة أخطر. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام قال في حديث أسامة لزيد رضي الله عنه إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الأخطر والأشد والأعظم يكون في النسيئة في الآخر. الشيخ السعدي رحمه الله ذكر مسائل مهمة وتعتبر من الزبد في هذا الباب في الربا، ناتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم بتفصيل أكثر، ولكن هذا الكلام الذي قررناه الآن وبيناه لابد أن يضبط حتى تضبط باب الربا، لابد أن تضبط هذه المسائل التي ذكرتها الآن، وإلا فإنه سوف تختلط عليك الأوراق، مو في الدعوة والمنهج، لا الأوراق يعني في باب بفقه باب الربا. قال إذا اشتريت من سؤال إذا اشتريت من محل أغراضا ولم يكن عنده صرف فقال باقي المبلغ تأخذه في وقت آخر، فما الحكم؟ الصرف يأتي صرف، الصرف هو استبدال عملة بعملة، عملة بعملة. إذا كانت العملة واحدة عملة سعودية بعملة سعودية يشترط التقابض والتماثل، إن كانت العملة مختلفة عملة سعودية بعملة مصرية، عملة سعودية بعملة سورية مثلا يشترط، قال العلماء يشترط التقابض فقط بدون التماثل. فهنا أنت الآن أعطيت هذا الرجل صاحب البقالة مبلغا يصرفه لك، هذا في الحقيقة يعني الصرف عملة بعملة، ما يجوز أن تعطيه العملة الآن 500 ريال مثلا قطعة واحدة وتأتيه غدا تأخذ الصرف، لا حرام، لابد أن يكون يدا بيد. فإن قال قائل حل لنا المشكلة، أحيانا أشتري أغراضا وأعطيه مثلا 100 ريال والرجل ما عنده صرف ماذا أفعل؟ نقول في هذه الحالة أعطي 100 ريال، هو يعني إذا ما كان واثقا فيك أعطاك 100 وجعل هذا دين عليك، أما إذا كان ما يفعل هذا تعطيه 100 وتأخذ الأغراض والباقي تجعله دينا عنده، والباقي خلي دين عنده، أنا أتيك في وقت آخر أخذ منك، على أنه ماذا؟ على أنه دين عند هذا الرجل، إن كان كذلك فلا حرج، وهذا هو المخرج إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.